حمل بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبع لحملتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسفينة هذا أدرك زمن عثمان وركب البحر فطافت رمت به ألواح البحر، كان متكئا على لوح قارب في البحر فضربتهم الأمواج فرماه البحر إلى أجمة يعني غابة، فلما رماه البحر إلى أجمة رأى الأسد أضل الطريق فرأى الأسد، فلما أبصر الأسد، والعرب تسمي الأسد أبا الحارث، فلما رآه سفينة أخذ ينظر إلى الأسد ويقول يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ الأسد رأسه وأقبل على سفينة وحمله على عاتقه وخرج به من الغابة حتى دلوا على الطريق، ثم رجع قليلا ثم أقع على ذنبه ثم أخذ يهمهم كأنه يودعه. فهذا كما قال العلماء وحش كاسر وسبع مفترس، لما علم أن الذي بين يديه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغير طبعه وتغير حاله. فالمؤمنون أولى أن يكونوا أرق قلوبا وعاطفة مع بعضهم البعض في المقام الأول. لماذا؟ لأن يجمعني ويجمعك محبة شهادة التوحيد ومحبتنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وممن كانوا من نوال النبي صلى الله عليه وسلم كثر، لكن ذكر المصنف بعضا منهم، قلنا ذكر زيدا وذكر أسامة وذكر سفينة، وهؤلاء أشهر موالي النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر من النساء أم أيمن وهي اسمها بركة، وهي إحدى حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهي زوجة زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. مجالس العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. مجالس العلم. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس نكرأه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغرى محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به، والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عفمر الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع، وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشاير، وماتت بيم. وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى مردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان.